الذين امنوا وعملوا الصالحات جنس مؤمن وعامل صالح. انما اقول لي من اغيار البشر قد يقرا عليه اشياء، مره يكره ده ومره يزعل من ده ومره مش عارف ايه ومره ايه، صحيح ما استمرش، انما تجي له اغيار دي ولا لا، ومره يختلف مع برضه راجل صالح ومؤمن وكل حاجه، وبعدين اختلفوا وده ظاهر امره انه بيتعصب لله وده بالايه برضه بيتعصب لمين؟ يتعصب على خلاف في المساله، ده نظر الى التعصب لله من زاويه. هما الاثنين امنوا وعملوا الايه؟ وبعدين عملوا اعمال كل واحد عملها بناء على مين؟ على اجتهاده. يقول اياكم ان تستصحبوا هذا الخلاف في الدنيا ان يكون مستمرا في الاخره. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل. اللي كان زعلان من واحد اجتهد في اجتهاد ولا عمل اي حاجه منه ومش عارف ايه ونشحن قلبه عليه، يقوم يقول لا ده حصل ما يروح الجنه. إيه؟ نزعنا ما في صدورهم. ولذلك سيدنا الامام علي كان لما يقرا الايه دي اللهم اجعلني انا صدقان انا وعثمان وطلحه والزبير من هؤلاء، لان دول هم اللي وقع بينهم الخلاف في مساله الخلافه والحرب ومش عارف ايه، وده صحابي مبشر بالجنه وده صحابي مبشر بالجنه وحصل بينهم خلاف. فان كانت النفوس قد دخلت فيها اغيار فاياكم ان تسحبوا الاغيار التي كانت في الدنيا على جزائهم في الاخره. ليه؟ لان الله يقول ونزعنا ما في ليه؟ لان كان الخلاف انا بتكلم بين المؤمنين ومين؟ وبعض المؤمنين والذين عملوا صالحا وبعض على الاول. يبقى ان كان في خلاف ما دام في ايمان وعمل صالح يبقى خلاف اجتهاد. ده قال انا اذا قال لا دي احسن دي مش عارف ايه، فينشا من ذلك في اغيار الدنيا في عمل القلب. قال اياكم ان تفهموا ان ذلك يستمر معهم في الاخره. ليه؟ لانهم لما اختلفوا كانوا عايشين باجتهادات الله، وفي الاثار لا اجتهاد لاحد. يبقى ونزعنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى بيعمل قضيه كونيه في الكون. الرجل مثلا وزوجته افرض انه متجوز واحده كانت قد تزوجها بمقاييس غير مقاييس الله في الزواج، اتجوزها لانها جميله، اتجوزها لان ابوها مجاهد، اتجوزها لان ابوها غني، وبعد ذلك لما هدأ الغرض لابوها غني ما ادتش حاجه. يقول يا سلام ايه ده؟ غشني. جميله لقى فيها اتصال قبيحه كتير فكرهته. انغش فيها كده مش عارف ايه، وبعدين لقى فيها اشياء قبح ولا بتاع، يقوم يقول له والله ما دمت اخذتها بمقاييس الله القبح ده اياك ان تسحبه على الاخره. اوعى تقول ده هتجيني تاني في الاخره، وقفت منها في الدنيا ازاي تجيني في الاخره ازاي؟ يقول له لا ده ربنا قال على القضيه دي بالذات ما جابهاش في الابناء ولا في البنات ولا في اي حاجه، ما في الزوج ومين؟ لان دول عماد الاسره. قال اسمع الازواج اوعى تنظر للمراه التي غاظتك او اتعبتك او كدرت عليك بخصله سيئه فيها، اوعى تظن ان الخصله سيئه دي هتصاحبها في الاخره. ولذلك قال ازواج مطهره. ازواج مطهره من اللي انت كنت زعلانين منه. فما اللي انت زعلان منه هتطهر ايه منه؟ ومطهره ممن؟ من الله. شوف بقى لما ربنا يطهرها بقى تبقى ايه شكل ايه؟ نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحت الألباب. الله شوف مرة يقول تجري ايه من تحتها الأنهار وتجري ايه تحت الأنهار. يبقى ليه نقول له في فرق بين تجري الأنهار تحته وبين تجري من تحت الأنهار؟ من ازاي ده تعمل ايه؟ قال لك لأن في قصر وجايب المية كأن المية دي يعني مش عارف عظمتها موجودة في الدنيا، ده المية كمان حقيقة لها عظمة في الآخرة أيضا. ولذلك بص هيبقى من ماء غير آسن، مفيش فيه أكبار الدنيا، ورؤية الماء كما أننا نصر بها برضه هتبدلك في الآخرة. وتجري من إيه؟ تجري تحتك أو من تحتك. قد تجري تحتي ولكن نبعها عند غيري. يوم اخاف لو ايه؟ لا يقول لك مره تجري تحتهم والانوار تجري من تحت، يعني اسمه كل واحد زافيته من عنده، كل واحد اكثر من عنده.

انك ان عملت كذا تدخل الجنه دي من عمل من ايه؟ تطلع من فضل ده ولا من عندك انت دي؟ وحد في احد له حق على الله؟ ما حدش له حق على الله. الكلام ده تقوله انت اذا كان لك عمل يعود على الله، انما الاعمال اللي قالها لك تعود عليك انت، ما دام تعود عليك انت بالمنفعه وبالخير وبتاع يبقى خمسين، يبقى ما دخلتش الجنه ولا اي حاجه. يبقى ان دخلت الجنه تبقى بالفضل ولا لا؟ تبقى اذا بالايه؟ بالفضل. ولذلك يقول القران ينبهنا الى الجمع بين هذه الايات وانه لا تعارض بين نص حديثي ونص قراني. يقول ايه؟ قل، مين اللي يقول؟ سيدنا رسول الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله، قل لك ولله المثل الاعظم. نضرب مثل نقلب كده من المسائل دي. افرض ان عندك ولد وبعدين وديته المدرسه عشان يتعلم له صنعه ولا يتعلم له حرفه ولا يتعلم له، تعود عليه من ايه؟ منا. وتقول له جدعا وذاكر ومش عارف ايه، ده مساله هتعود عليك منا. فيبقى خلاص متعب. ان كان عايز يطلع مش عايز وخلاص. لكن انت مش بتقول له ايه؟ بلك انت بقى النجاح كده وجعل عنك، انا هجيب لك عزلي، انا هركبك مش عارف ايه. يبقى الشرط اللي انت هتعمله انه النجاح في عملي امر زائد عن ايه؟ لان اصل عمله عايد عليه منك. يبقى خد حساب. خد مين؟ خد حساب. يبقى اذا عملنا له مكافاه بقى بعد كده يبقى منين دي جايه؟ من الفضل. ده عن قبل. امال ايه بقى حكايه كل امرئ بما كسب رهين وان ليس للانسان الا ايه؟ الا ما سبق. قول له ايوه يا اخي، كلمه الا، ليس للانسان الا ما. للانسان لو فهمت اللغه وكانت عندك ملكه كويسه تقوم تقول اللام دي للملك تفيد انه حق، مالكش حق على الله الا بسعيك المخلصي لمنهج الله. انما الايات حددت العهد، انما حددت الفضل. انت جبت الخادم اللي يكتبك قلت ايه؟ انا حديك ايه؟ 100 جنيه في الشهر. خلاص كده؟ ده العهد. لما تيجي تقضيه ايه؟ تقضي 100 جنيه، وبعدين جه في الاخر في حاجه في الشهر خد 50 جنيه من امك، خد اللي مش عارف ايه لابوك، خد ده فضل بقى. لما يقول وان ليس للانسان اي حق، أن ليس للإنسان أي إيه؟ إنما دي ما منعتش الفضل، وهو قال الفضل هو اللي يفرحكم مش العدل. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيه؟ فليفرح. ولذلك يقول لك تعالى إحنا بنصلي على الميت مثلا. بتصلي على الميت ليه يا حبيبي؟ قال لك التشريع عمل كده، وعشان نعمل إيه؟ قال لك الحلو وكله وحمد وغدا وغدا وغدا وكان وكان وكان وكان. طيب، الصلاة بتاعتك دي تجيب للميت حاجة زائدة عن عملك ولا ما تجيبش؟ إن كانت ما تجيبش يبقى التكليف بها ملوش فايدة، يبقى لازم تجيب. وما دام تجيب يبقى خدت من العمل ولا ما تخدش؟ خدت. نقول له بس خد بالك، أنت لم تصلي على كل ميت، أنت صليت على مؤمن والإيمان من عمله. والإيمان من عمله. يجي يقول لك إيه مثلا؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. يبقى الاثنين ايه؟ اشتركوا في الايه؟ الآباء والمين؟ والأبناء. ألحقنا بهم ذريتهم. ألحقنا، الإلحاق ده يفيد ايه؟ إن منزلة الذرية كانت أقل فقلنا لها عشان خاطر أبوكم روحوا وياهم. مش كده ألحقنا؟ لو انهم متساويين في الايمان والعمل يبقى كل واحد خد حظه بعمل ولا لا؟ ما دام في الحق يبقى هم شركاء في الايمان. وقول الله وما ألتناهم من عملهم من شيء يدل على ان الاباء زادوا في العمل زياده اوصلتهم الى منازل فوق منازل ابنائهم، لانهم وان امنوا ما عملوش زي الايه؟ يوم يقول له ايه؟ ربنا يقول لهم تعالوا مش حقد من اعمالكم واقسمها اعمل متوسط حسابي، لا حوجههم وياكم ولا انقصكم من ايه؟ قال لك طب ما هو يبقى ناله شيء من غير عمل اهو، يبقى ناله شيء من غير ايه؟ قول له برضه ما انتش واخد بالك. وهل هذا الالحاق جزاء للابناء ولا قد يكون جزاء للاباء؟ انه بيجيبوا اولادهم وياهم، تبقى انت ما تحسبهاش جزاء لمين؟ جزاء للابناء، انما هي من جزاء مين؟ من جزاء الايه؟ الاباء. وايضا فان الابناء اذا اشتركوا مع الاباء في الايمان ودك امزدوا عليهم في العمل من الاعمال انه ما يرزقهمش الا حلال ولا يربيهم الا على منهج الله ويبقى غيره اولاد جاره عمالين بيلبسوا اللبس الفاخر وبياكلوا الاكل الطيب هو يا دوب على قد ايه على قد حال. تبقى الابناء تحملوا التزام ابائهم بالعمل ولا لا تحملوا وبقى محروم وبقى ما عندوش وبقى دي مش عارف ايه. طب ما يبقى لازم الجزاء بقى نقول له تعالى اللي فات عليك خد تعالى نعوضه لك. يبقى لهم عمل ولا ملهمش عمل؟ يبقى لهم عمل. ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. اورثتموها احنا زي ما قلنا ايه اولئك هم الوارثون الذين يرثون الايه الفردوس هم فيها خالدون. قلنا كلمة في الارث دي تدل على ان كان في حاجه وبعدين ايه قالت الاله يقول لك لاننا قلنا سابقا ان الله حينما قدر ان يخلق خلقه عارف الخلق من يوم ادم وان كان بقانون نواميسي عارف هيبقوا قد ايه. كفى بالله حسين. فعمل لكل واحد جنة لأنه افترض أن كل من يخلقه يؤمن به وافترض أيضا أن كل من يخلقه يكفر به. فعمل على عدد الخلق جنان وعلى عدد الخلق إيه عشان ما نقولش أدمت مش عارف إيه وخذي احشر دوري. المسألة كده مترتبة كله له جنة وكله له ناس. إذن إلا منا كلنا من يضيق بنا ونسع الجنة وهو العياذ بالله إن كفروا جميعا كن تضيق بهم النار. فإذا كانوا الجماعة حيدخلوا الجنة بالعمل طب أماكن أهل النار يروح ربنا موزع ثاني على مين؟ على المؤمنين. يبقى ورثتم من لم يفتح الصدر. إن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هذا كلام في الجنة وكلام في الجزاء وكلام في الحمد الغبطة وكلام ما كنا لنتجع. ده كلام كله في ايه؟ في عهد الجنة. ناسب ان يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن الجنة. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ شو التبكيت بقى؟ نادى لكنهم بيتراءم. قال لك ايوه ده التراء ده من ضمن النعيم ومن ضمن الجحيم. ازاي؟ قال لك لانك انت لما تشوف الذي خالفك في منهج الله وعاداك واذاك والى اخره عمال في النار كده وانت في الجنه دي من تمام اللذه. ودك لما يشوف اللي تم خلفه وكان مش عارف بالجنة يبقى من تمام الايه. اذا لابد ان يتراءم. فمدام حيتراءم هيحصل بقى ايه؟ نادى اصحاب الجنة اصحاب النار احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وعدنا الجنة وعملنا. وانتم بقى هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ نلاحظ ان في خلاف بين الاسلوبين مع ان السياق المنطقي واحد. طب هم بيقولوا احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا كان يقول فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ انما ما جابش الكتاب فيه ما وعد بس لان المراد ان يلفتوا الى مطلق الوعد مش اللي خاص بهم بس واللي خاص بالمقابل اللي احنا في الجنه. يبقى لما يقول وعدكم كان وعدهم النار لا ما وعد مطلق يعني ان الجنه قد مش عارف ايه وان الجنه ايه ولا يبقى اذا الكاف دي شوف جايه تعمل ايه اهو السياق كده. يمكن في تحت واحد منا لما بيبقى يجي يقرا مثلا كده هو في الكلام العادي من غير ذهنه يكون متنبه يقوم يقول لك ايه وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم ايه؟ لا ما قالش نقول ما وعدكم ما قالش ما وعد علشان القرآن ما ناخدوش كده على ده حرف يتوجد ولا يتوجدش هنا علشان تعرف انه نازل بحكمه ووصلنا بحفظ والا في السياق يجيب الايه

لم تسكن موازينهم فيدخلون الجنة، ولم تخف موازينهم فيدخلون النار. يوم يوم خلي كنت بعد ما نرتب أمور ال من بتاع لجنة الرحمة بقى. لجنة الرحمة يقعدوا على الأعراف يشوفوا دول ويشوفوا دول، من الأمين هم ويشوفوا أنا أقول برافو عليكم سلام عليكم. لم يدخلوه، ما دخلوش الجنة، ولكنهم يطمعون في أن يدخلوا. ليه؟ لأن رحمة الله سبقت غضبه. ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم. شوف بقى لما واحد يكون سائط ولا بتاعه يشوف اللي ناجح كده ويبارك له بيها مش عارف ليه؟ أما قال لك لأن اليوم الأيام دي ما فيش فيه غش نفسه ولا خداع، لأن المسألة كده بقت واضحة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. ليه؟ لأن هو جاب لنا حوارهم مع أصحاب الجنة. نهلوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون. حوارهم مع مين؟ مع أصحاب النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار. انظر إلى التعبير القرآني في صرفت أبصارهم. مش صرفوا أبصارهم إلى الجنة. المسألة مش اختيارية. لأنهم ده يكرهوا أنهم يبصوا لهم. يبقوا ملعونين. يبقى صرفت ابصارهم علشان يوبخوهم. يبقى هم استبعدتهم ما كانوش يحبوا ولا ياهوا. واذا صرفت ابصارهم تلقاء اي جهة. التلقاء يعني الجهة. تلقاء هذا النار. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا رب جنبنا الحكاية دي ونبقى وياهم. فكأنهم يرون ايه؟ بشاعة. يسألون الله أن لا يدخلهم معه. بقى دكهم يقول لهم سلام عليك. وذول يقول ايه؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الايه؟ القوم الظالمين. برضو لهم دور ثاني اصحاب الاعراف. ونادى اصحاب الاعراف. هيبقى لهم دور مع مين؟ اهل الجنة. سلام عليك. ويبقى لهم دور مع مين؟ مع اصحاب النار. ربنا لا تجعلنا منه. ولا التفتوش من ناحيتهم ده ربنا اللي ايه. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. الله ده قعدوا يفتشوا في اهل النار بقى. قعدوا لان اللي صرفكم تلقاء اصحاب النار مش اختياركم. ده مصروفين من الحب بقى ما يقدروش يحولوا بقرهم مصروفين. يقوم ابتدأوا كانوا ينظرون إلى المجموع وهم أصحاب النار. ابتدأوا يفصلوا أصحاب النار ويعملوهم إيه؟ طبقات. ودع أبو جهل، ودع الوليد بن الإيه؟ الوليد بن الله، ودع أمية بن خلف، ودع مش عرفوه. الله. يوم يجوا إيه؟ يعملوا إيه؟ نادوا الجماعة دول اللي هم كانوا عاملين قادة ولهم سيادة وكانوا يسخرون من السابقين الى الاسلام كعمال وبلال وطهيب وطباخ. يوم يقول لهم احنا عايزين نعمل مقارنه كده بينكم بس دغدغه بسيطه كده. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. دي مين؟ ده ابو جهل. وده مين؟ ده الوليد بن وده مين؟ وده يوم يلبوه. يقول لهم بصوا بقى للجماعه اللي انتوا كنتوا بتستهزئوا بيهم وتسخروا منهم. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اجتماعكم على الضلال ما نفعكوش في حاجه. الاوثان والاصنام والعباده يبقوا ما عملت لكم حاجه. مستكبرتم على الدعوه. هل اغنت عنكم شيئا؟ لا ما اغنتش عنكم شيئا. هؤلاء يشوروا بقى الجنين. لازم يبقى حالهم موقفين. يخدم منهم. سبحان الله. سبحان الله. يروح اصحاب الاعراف هؤلاء الذين ايه اقسمتم لا ينالهم الله برحمته. شوفوا بقى بلال وشوفوا طباب وشوفوا صهيب وشوفوا مش عارف الله. يقوم يبصوا هنا وايه ويقول لهم بصوا هنا. يبقى لازم هم بحيث اذا قالوهم كده شوفوا دول وهؤلاء يبقى لازم يشوفوهم. يبقى لازم ايه يشوفوهم. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته. الله برحمته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. مين اللي يدخل الجنه؟ هيقولوا للجماعه اللي كانوا بيكذبون دول لا. فكان الله حين راى موقفهم من اهل الجنه امدعوا لهم بالسلام، سلام عليكم. فين دول اللي اتمتعوا بالنعيم لانهم عرفوا مأذوا من فعلهم؟ واصحاب النار قالوا لهم كذا وكذا وكذا وكذا، وفلوا اصحاب النار وجابوا فريق من اصحاب النار اللي كان له سيادة وفريق من المؤمنين اللي كانوا ايه اذلاء، وعملوا المقارنة بينهم هؤلاء وهؤلاء. الله انتوا فيه ولا فيه؟ ده انتوا لسه منتظرين الفرج. انتوا ايه الحكاية بتاعتكم؟ قاعدين منتظرين الفرج من الله. قالت هي من ضمن فرحهم باصحاب الجنة في الجنة، وتوفيقهم لأهل النار، وتقليعهم للسادة الكافرين، ومقارنتهم بالسادة الإيمان، دي ربنا تفضل وجعلها من عملهم، فقال لهم لا ادخلوا الجنة. نعم. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فرقوا للطائعين ووبخوا العاصين وقعدوا يعملوا المقارنة بين ده وبين ده، لم يشغلهم حالهم انهم يعملوا ايه؟ ان يقفوا مواقف الفصل في هذه المرحلة، لم يدخلوها هنا. سيدي لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. يبقى هؤلاء هم الذين قال الله فيهم دماء الاعراب دي اللي تساوت حسناتهم وسيئاتهم. يبقى اذا منطق الميزان ان توجد ثلاث ايه؟ حالات، ثقلت تساوت، ثقلت جنة، ثقلت نار. طب تساوت دي اللي ما جاتش في الآية. طب إذا طب ليه ربنا ما جابهاش؟ أم قال لك لأن دي أصلية للقسمة العقلية الأولية للميزان. لما أول ما بنشوف الميزان بنشوف اللسان عند الميزان ده الأمر نشوفه، يبقى التساوي ده مرحلة أولى. تساوي إيه؟ مرحلة أولى. يبقى أنت غالب بالعقل، وعشان تعرفهم ان ربنا لم ينصر لنا كل شيء على طرف السمار حتى يبقى عندنا بلاده فيما تستقبل، لا، يريد ان يستبقي لنا عقلا يفكر. وماذا اصحاب النار اصحاب الجنه؟ ان افيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله من الأشربة والله. قالوا إحنا كان علينا جنة، إن الله حرمهما على الكافرين، وإحنا بالوقت مش في أهل اختيار، إحنا بالوقت مربوطين بكل، ما عادش كان لنا اختيار ينزل زمان في الدنيا، ما لناش اختيار، وربنا حرمها عليكم. حرمها تحريم شرعي، مش ده التكليف. قال لك لا، ده التحريم هو المنع، ما هو الاصل في كده، حرمت كذا عليك يعني منعتك من ايه؟ من تناوله. يبقى حرام عليكم يعني انتم ايه؟ ممنوعون، او هي ممنوعه منكم، كما قال الله في ايات اخرى على سيدنا موسى وحرمنا عليه المراضع. طب حرمنا عليه المراضع تحريم شرعي، طب هو كان اهل تكليف، ده لسه عايل صغير، هتحرم عليه ازاي وتتحلل عليه ازاي؟ يبقى منعنا. حرمنا يعني ايه؟ منعنا. أن أفيضوا علينا من الماء، من الماء، أم قال لك إيوه، لأن ده أوليات الإيه؟ أوليات الوجود، وهيبقوا إيه بقى؟ شوف شوف بقى واحد ما عندوش مية يشربه والنار من حواليه أحاط بهم سرائيل، سرادقة. ولذلك ايه؟ وان يستغيثوا يغاثوا. لما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا تفهم ان عينهم فرج. قال لك يغاثوا ايه بس؟ شوف ايه؟ يغاثوا بماء كالمهل يشوي النجوم. قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. اللي هم من الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاءنا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية حرمهما على الكافرين، اللي هم من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ايه الله وايه اللي عايز. اول مرحلة تيجي للانسان اللي عايز. وبعدين تيجي له مرحلة الله. فمن هو اللاعب؟ قال لك كل فعل توجه اليه طاقة فاعلة قبل ان توجه اليه الطاقة يمر على الذهن علشان يحدد الغاية من الفعل. قال عايز اوجه طاقتي للسكين او للبراية يبقى لازم جيت ذهن الاول النبر ايه؟ يبقى مقصد صواب ومقصد صح. يبقى كل فعل من الافعال توجه اليه طاقة لا بد ان نعلم المقصد قبل توجيه الطاقة الى الفعل. المقصد به له حدود. اما ان تجلب نفعا او تنفع او تدفع ضرا. يبقى المقصد الصحيح لكل فعل تجلب نفع او تدفع ضرا. ده هو المقصد الايه؟ فكل مقصد لا يجلب نفعا ولا يدفع ضرا يبقى هو اللعب. يبقى اللعب هو ايه؟ هو فعله لم يقصد صاحبه به قصدا صحيحا لدفع ضر او جلب نفع. كما يلعب الاطفال بلعبه. بالله العيل ساعة ما يجي يمسك المدفع ولا يمسك السيارة ولا يمسك التليفون اللعبة ده هو ساعة ما بيمسكه مقصد صحيح علشان يوزع طاقته. ده لو كان هو مقصد صحيح حتى عرب اللعب كان ما يحطموه. ده اول ما يمسك حاجة يعمل ايه؟ اول لعب فيها ايه؟ يكسر. الله. يبقى بيوجه الطاقة الى ايه؟ الى غير قصد صحيح لا يقصد منه لا جلب نفع ولا دفع ايه؟ مضار. اهو ده اللعب. اللعب ده بقى مش مسألة العب. هم لسه ما فيش تبليغ. ما فيش تبليغ العب. لكن الله ان توجه الطاقة الى ما هو ادنى من المهم. كأن مطلوب منك حاجة وبنت بتوجه الطاقة الى حاجة تانية. اللي بنعقب عليه اللعب ولا الله؟ اللعب. طب واللاعب ام قال لك ان كان ولا بد انك انت يبقى فيه فرق بين لاعب يوجهه الانسان اليه عن غير قصد لجلب نفع او دفع مضره وبين ضربه على شيء قد تفيده. يعني نلعب بان نعلمه السباحه وهو عايز نعلمه الرمايه نعمل صحيح ده الان ما بيجلبش نفع ولا بيجلب لان ده الموجه ولا بيعمل له كده. انما تدريبه عليه في اللاعب ده بنعمل له لاعب برضه لكن يمكن ان يفيده ايه؟ مستقبلا. الخيبه بتاعت البشر بقى ان يجعلوا اللعب غايه لذاته. ومن العجيب اننا خدنا على الجماعه اللي من خلتهم او الجماعه اللي بيصدروا لنا المتاعب ان اللعب بقى له قانون جدا ولا يمكن ينخرج ابدا. المباراة تقوم الساعة كذا الدنيا كلها في الجحد. يا سلام بقى لما واحد يعمل عملية كده مخالفة تيجي تلاقي الايه؟ الحكم ضرب الصفارة. طبيعي ان الحكم طنش عن حاجة. الجمهور يطلع عليه. يا سلام نقلتم قانون الجد الى اللعب وتركتم الجد بلا قانون. أهيد الخير تلتفت تلاقي عملية لا انت عارف أولها ولا أخرها. وإيه يعني لما يبقى عندي 20 فريق كل فريق فيه 11 20 في 11 كان 22 إيه يعني 22 للضربين وأقسام الكويس إيه يعني إيه في المجتمع ده عشان إيه؟ أدي اللعب. وبعدين ياريته فضل لعمره وهو الطفولة يقعد بقى واحنا شايفين نلعب ولها ناس بقى قاعدين راويين ولها ناس بقى تسطر ولها ناس قال تقول لك بقى دي مش عارف ايه شغلان وتتجند الدنيا علشان. طب والله بقى قال لك الله ده مأكلته تشيله لانه بيترك

وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول.